بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كنا كرّاك إيكا قرآن سورة الصافات آية ثربات من شأن الرجل قبا نهن داور ربوا قد ربوها تربنا هاتاس. درس كنا كنت يرانجل قبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. أكنا جدا ولقد نادانا نوح إسلام كني والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقدبت بودا أمتي ثاني وججرنس حال إثاني أكد إثان كجب سيسني في وان ورم من توتا ور عذابات إنك دنيا كيستي والفلمات ران أكتاني قدبت بودا كسا نبيوتا در دبرين وهم كسا نبيوتا مدر دبرين نوفيم ربين أكنتي برس الرافر النوف أمني آية ربي كجب سيسي ور مدر وان فهي أكنتي بي نوف ربين ران وهم. أسيت دوبك السنة نبي الله نوح قاله ولقد نادانا نوح نبي الله نوح نت إيتي ربي نوامت نكأت جتا ربي إني مغلوب فانتصر يا ربي كي يعني مويمي هنجي فتمي نر آنني نكجب سيسني أما تديرا كيسة كان كيسة إسان كيسة أما تكما تكو شنتما إرو إبا تغالي في شنتما كيسة تاي خانهن كيسة تينا كجيب سيساني يا ربي نافتم سجلت خلات ربي وفي آية برا كيسة تي لا تذر على أرض من الكافرين ديارا قندما تكو لين إيسيني بل سيورة ستة كفاري خانا جدي نسكرت دوما ربي إنسان أشتي ولقد نادانا نت يت نوامته نبي الله نوح نوامته يجوهنا ستذبنا فلا نعم المجيبون كان دورتي واتجر يا علماني نبي الله نوح كنت يت فأجبناه أحسن إجابة ديبي غاري إساف ديبي فن أوات سغاري إساف أوان جليت ربي أمة أساسا جزا هلاك قرودان فلا نعم المجيبون جلا خلق جانسي دوب واتول بريد جلا مالين المجيبون نحن ور إساف أوات سنو تهون جج متى كان جدوك على لمان واتو جرى جتا كانوا مرة بيكامي فلا نعم المجيبون جتا مخانا را بيكامي سن نبي الله إنو نقلت نتي يتي وانني نكرت سان اوان نفي هل نعم جد والله واتلي وابريد جد المجيبون نحن والرئيسات اوات سنتهون وابريد واتلي ونجيناه واهله من الكرب العظيم نوحي سنقابافن والرئيسان لنقاباف مال الرا من الكرب العظيم ركو دانغان ابن ركو غدو طوفانا سنرا رغابا نغابا نيسان سنجيتا سنرا ايسان نغابا ويت طوفاني غرمرا نمت اول غرغالي حتى ال بيساتوني دي كوتو يابد وران تنبك اتباه ننجرتو لا عاصم اليوم جنانين مال جدين gara ulba na jala bisane tete chipina maraka bajade arra kone ka rabbi tigara le no mati baya ga rabbi sitti julu te ulbon oite ma kuma ait bisan tu gara sitti baya ga rabbi sitti ju rabbi sitti kana asi ulde ma asin gadde ma jecha ak ada durani sankofati ne gin jecha wani kudra rabbi tin de ma akuma khale jenne moini ibidake san biqiluunis dandeettii rabbii kennaa. Akkuma san bishaan kuni bakkuma saniin bahee biyya san qofa liqimsee biyya san qofa fuudhee ka gaara bahees gaara bahee gadi fuudhee jechuun laa aasimal yooma jechuu kanatu kenna. Bakki itti baane jirtu gaara feete dheeraa gaara dheeraa feete ta'u achumarraa gatti fuudha jechaa gaafa rabbiin sitti ka'e. Rakkoo guddoo sanirraa isaan najaa baafne jedha. Waja'alnaa durriyyatahu humul baaqiin. Taasifne ammas durriyyatahu hortee isaa taasifne humul baaqiin. Isaanuma san warra dachii keessatti hafu isaanirraa horteen deemtu taasifne jedha. Waja'alnaa durriyyatahu humul baaqiin jechuun kun durriyyaa kanaasitti maaltu itti fedhame wayita jedhan. Zurriyyaa warri muumintoota atbaaca warruma isatti amanee isa hordofe jechuu yoo tahe dubbiin homaan qabu jedha. Rakkoon hin jiru. Yoo ammoo zurriyyaa kana hortema isarraa baase ilmaanuma isaa ka itti fedhamu tahe ummanni kun ka walii yaabbate ka muumintoota hedduu dare. Warri doonii san seeni warri doonii san keessatti walitti qabame maal tahe jechuun gaafii namatti taha jedhan. Gariin kitaabanii wayita irraa dubbatu warri walii yaabbate sun illeen yoosuu dhumanii horteen isaanii hin horre jedhan sanbooda. Horteen sanbooda haftee horte ilmaanuma nabiyyaallaahi Nuuh qofaa haami saamii fi yaafis jedhan kana. Jarma sadeen irraa hafte kanatu hore jechuudhas warri jedhu ni jira. Garuu asitti amma akka kitaabni nuti harkaa qabnu kun fassarutti wanajjaynaa ahlahu wa atbaacahu almu'miniin ka jedhu kanatti zurriyyatti wanni itti fedhame asitti warruma isatti amanee isa jala deemu jechuudha. Ammas wanni kana gargaaru akkana taha jechuu gargaara. Ulamaani jedhaniin suuraa jalqaba suuraa Israa keessatti eega nabiy Allaahi Muusaa fa'aa dubbate maal jedha? Zurriyyata man hamalnaa maca Nuuhin. Zurriyyata man hamalnaa maca Nuuhin. Akkana jechuun kuni hortee Nuuh malee ka biraallee keessa jira jechuu kenna jechuu irraa fuudhan ulamaani achitti. Kanaaf jecha asitti wanni amma atbaa'an fassaruuf saniif. Horteen isaa isarraa baate illee keessuma jirti. Horteen biraallee ima jirti jechuun. Hortee isaa san taasifne jedha kunoo rabbiin jazaa inni waan khayriitiin dhaabate rakkoo guddoo san jalaallee baafneet hortee isaa sanillee tadachii keessatti haftee namni irraa dagaagu irraa horu taasifne jecha. Wataraknaa calayhi fil aakhiriin isa san irratti duuba hin dhiifne warra boodaa keessatti sanaa'a hasan faaruu gaarii isarratti dhiifne. Taraknaa calayhi sanaa'a hasanan jechu faaruu gaarii isarratti dhiifne nabiy Allaahi Nuuhi san warra boodaa keessatti. Faaruun gaariin suni maali jennaan kamasitti himame kana jalan salaamun calaa Nuuhin fil caalamiin. Nageenni Nuuh irratti haa jiraatu fil caalamiina ummata hunda keessatti jecha. Aalama hunda keessatti nageenni Nuuh irratti haa jiraatu jecha. Nageenni Nuuh irratti haa jiraatu. Innaa kadhaalika najzil muhsiniin. Nuti akkuma amma dubbatame kanatti najzii galata galchina. Al muhsiniina warra dalagaa isaanii tolchan duniyaa tana keessatti jechuun. Almuhsiniina warra toltuu dalagan. Warra toltuu dalage akkuma Nuuhin nagaa baafne kanatti nagaa baafna. Warra toltuu dalage akkuma Nuuhirraa sanaa'a gaarii irraa hambifne kanatti sanaa'a gaarii isaanirraallee hambifna jecha. Warra sanaa'ni gaariin faaruun gaariin warra waan khayriitiin dubbatamu gaafa ofii dabrellee waan khayriidhaa dhiisee asara xayyiba dhiisee wanni khayrii irraa dubbatamtu rabbi nuu haa taasisu. إنه من عبادنا المؤمنين نوهن كن قبروتا كينك هدوغا دان نتي أمانا سن الراهية إيمانا دوغا ایمان اکثر ربیم بربادو ور امنسان الراهجه ثم اغرقنا الاخرين ايغا نوحي في ور نوحي ولنجر مؤمن توتا في ذريا اسا تنخيسا نجابا تلد بتبودا ذريا نوكيسا وندري كيسا هيكون الميساتي تبقى جارتي ساتي نيتي ساجدودا ثم اغرقنا الاخرين ور سمالي جرو ور نجابا نكهن مالي ور جرو بشان ياتيه نجتا ونجيناه واهله من الكرب العظيم إِسَافِي وَرَّ إِسَارَكُّ قُدُّو سَنْجَلَانِ بَافْنِ وَرَّ خَان وَرَّ دُونِ سَنْهِيَّابَّةٍ وَرَّ كُوَتُّ جَلَنِي اتِّكَرَتَنِي بِدِسَنْ أَغْرَقْنَا بِشَانْ يَعْجِهْنَ جَجَّ الْآخَرِينَ خَانِّينَ دوبا قصة نبي الله نوح الرّا حقنا تدنو دوبا تمير قصة غرى قصة جهة ولتي آنسي نوحي مُلعبتا سورة خانا كيستي سورة تنيت تفسير وان سورة ياسين كيستي ولدتك أباميت وان نجد نفتا وان أجدت جملة همامي أجدت تقو تقو تي أدان نباسي ربين إرانو هما كان مر وان إرافرة أكو مغربتا كان نجاب هينسي كرا إيمانا تمال انجلو جدا كرا نجاب هنين كرا إيمانا كفا يو إيمانك أبات كفا إيمان صدرك الآن أجدت لك النجل نمس مالي في إنه من عبادنا المؤمنين أجدت لان نبي الله نوح وصفي هدوكنا وصفكنا مور حقيقا نتي أمانسان الراه إني كن جدته ممكن إيماني ونساء أولت اتنفار فمن هنجر جدتك النجل ونساء أولت إيمان أولت إيمان حقيقات أولت ون اتنفار فمن هنجر جدتك النجل سنتي أنسي وان أبا أنبيوتا نبي الله إبراهيم كور إسام بودا هندان جلدي ما جلنين الرا نوضبت آيان ما لو يتجلو وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته هردفتوت إساء الراهي هردفتوت نوح الراهي تكا والرئيسة تمس الراهي لإبراهيم نبي الله إبراهيم اللي والرئيسة هرد في الراهي ججا شيعة إساء الراهي شيعة من جماعته ججا تكا مو والرمأك إني دلق دلق الراهي ججا إنو إبراهيم اللي والرمأك إني دلق دلق الراهي وإن من شيعته جدتون كن شيعاء النوت جماعاء النوت تكاه أتباع النوت أنصار النوت ويتجدا قول الراجحني كسياق نهاية التي تجلت شيعاء نوح الراهي جدتو رجلا من شيعته أي من شيعة نوح جدت ججبني جدت سهيني كسياق نهاية التي تجلت كان والرجالين نبي محمد الدبي ستجرا أتباع إساءت جتشو الرتي ورى إني اللينجر هردفتشو الرتي ورى نبي محمد الدبي ستجرا لكي أسيت سياقني نبي الله نوح نبي الله نوح في نبي الله إبراهيم جدو ورى تاركا ويتدبتا نبيوني لبقف جرى جتشو ردبتا هود إفصاله جرت جدو جرى إسان سنة اللي مهماني سنة حقنا أدان فقاتا جدتو من شيعته جدتون كون أتباع إساتي أنبيوني هندنو كربتو قرر جراني أنبيوني هندنو والنسان اتواما وان تكتي دا تكنتين سن أن اعبد الله واجتنب الطاغوت رب مقف قبرا والرب يجت قبرا مرا فقاتا جدتو دا من شيعته جدتون كرم نبي الله نوح ديمي سن نبي الله إبراهيم اللين ديمي جدتا سنبودا كانان أتباع إساته كانان أنصار إساسا ته هم إني أمتا لب سغلي في شنتم اتيامات ورثن اتيام جدتا نبي الله إبراهيم اللين سن عبادة ربيتي في شرك ربيتي قلود أبودا إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه جتونكن تكافد كرجه تورا جان دبت دمه إذ جاء ربه إبراهيم شيئان وهجنن سن مي دبت إذ جاء ربه ويتأن ربي أفيت التلوه بقلب سليم قلبي كل كل تاتين ويتأتلوه ربي تاتي قلبي شرك الرا كل كل تاتين بدعا في معاصي الرا قلبي كل كل تاتين ويتأن ربي أفيت التلوه سن دبت ججا وفين سكون يومي إذ جاء ربه بقلب سليم كجنكون والربين إساء إركاه قوتو قوتو تدلق مكان جان إذ جاء ربه بقلب سليم جنكون تكامو غاف إبدت درب مثان جنان غاف إبدت درب مثان ربي إساء تتك قلبي سليم ربي تقوت جمالي وان براتي تكن هجمني قلبي قل قل ربي أفيدت أفجج أغافا يو كامو آخرت جران مرتنو كيسو مسين مرتنو كيسو مسين أسرت اللي آخرت اللي قلبي مسليما ربي أفيدت أفجج وربي إركاهسا قلبي قل قل أنك إبالي دلقجة جارين إذ قال لأبيه وقومه دبدو كامي أمس ويت نبي الله إبراهيم جد أبا إساتين ويتجد أبا إساء آذران ويتجد وقومه توت إساتين اللي ويتجد سمي دبد ماذا تعبدون مال قبرتن مي إسنينكم مال وان إسن قبرتن مال وان إسن رجلتن إبادان إسن قوتن تل إبادة إنو فقوتني وانا كم يوني سنقبر تنكون ويتجدين انكار جتا كيسي دبيدا أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة أئفكا جتون إفكين كجب دانغا تراتي كجب أكتان كجب جتا سيلا كجيبا دانغان قبني كان آلهاتا سفتتني ججا أكفان عرباتي تدبين كون والدورة دبرادة جراني أئف كانين كوني مفعول لأجله جران كجيبا ججا ججا أكفان عرباتي وإذا كان جنو يوكوني مفعول لأجله تي آلهتنين هما ليوجن أني مفعول به رجان دبين أكم ججو سيلا أتريدون سلني فيتني إسنينكن آلهة ربي أجدت آلهة جبروا أفيتني دون الله ربي أجدت إفكن كجيب أجج ربي ربي كجيب أفجج أكنا دليدني جج ربي ربي كجيب أفجج ورقرين إفكن جج أكنا حال ورقل اللي نجي رقافتا آفكينا حالك كجب دنتاتا نرب الرتيجة آفكينا يجو حالك كجب دنتاتا نجو أما ما يجو ريمانا أيبقى آلهة دون الله تريدون يجو سلا أما كجب فجج وانقل التنكان ربي أجتي ربي انتاسفتني قبرتني سنين كن يجا كوني كيجي بدان كان كم نجتاه تيمي كان معانا نوان دي سنقبر تنكون كيجي بأسآنو ميتي كيجي بفكينا كيسا تدان غا دبري جتا أتريدون آلهة دون الله إفكان فما ظنكم برب العالمين يو كيجي بكانت أكانت ربي أجت قربتني إسا ربي انتاسفتني قبرتن تاتا ربي عالم واهن ذؤو بكنت ماليان نكيستن مالو ما يادن ربي كوني مال هاته جدتو يادن سنين كنو يتاكان جدتن فما ظنكم يا قوم برب العالمين إذ لقيتموه أنتم تعبدون غيره هالوان برا قبرتن يو كيست رفتن تاتن مالو ما اتيادن مي ربي عالم كان ربي واهن ذؤو بكنت أكم إسن قول أجدتو يادن أمس جزا مال إسن إفقال تجدتو يادن كوني هذا كنوان إني إنكارك يستي إنكار ججبك يستي ثانين جدي مراحل لي دعوة دا والأبد سلابي كما دا يرو أداد داك يستي يجو قام فترى أبا أفي أفعل لا فعلا يا ما تري أمة أفي اللي أفعل لا فعلا وما تري غردين كانت أركان كان دبين دانغا جيتي جنان أفان ججبا كان اتحاسي أفان ججبا نرى وان إسان قبارن كون كجبا دانغا قبل تهول أفان ججبا إسان اتحاسي ودا فما ظنكم برب العالمين يجو لين أفان ججبا إسان اتحاسي أكام إسان قد أجتو إسان اتفاقاتا مال إسان قد أجتو إسان اتفاقاتا مال ياد درد بي كانت يويتا إسان إبتاني كبرا قبرتاني أكاسي يو إسا قلنا مثلا أكام إسان قد أجتو متى كيسن كيس سجر جدان إيه دعوان بكتنا جيت تبودا جري قويا إيدا قبني قويا إيدا قبني قويا إيدا سن مال قدن بيوراق دي منكما كريستاني تاوة باتي بخوكانا بيوك دي من وإيطا قويا إيدا سن بيان كانا إذا كان نيات بركاياني دي من جلاني آلها سلاك برانتانا نيات بركاياني دي مني بك سلابيان سنة بياني أشرا دي بياني نيات نيات سنسين بركا قوتي كي وجي دي من جلاني جانا ستي وجي دي من جلنان ديم سيكون بين سيكون ساقتهان جو سني ولي نوان برا بلفت إني قراو فيك ستي دبين ججباتي غر حركاتي تي ديمو تجرتي تبين غير حركات الجيره ما جرت ويتفانى مره فنظر نظره في النجوم نلا للا شتك نلا في النجوم ارجيك السلاله الى النجوم ما جت ابي في النجوم جرجت كان ويتجدن علماء غريم كل اللي واتك استجرا وان علمي ارجيك نكست تين تلي ولا مال كان غد حفجت يا دجت مالي urji samijir sana onlale sanirra antiba majere jechu miti jechu tifattarangari gari yoma isille lale kajer uthate fin bakai lale bum bakagarti majira kuni isane tifakkesu isane tifakkese maqsood ofi sanitti gayuda akkana jere male inni urji zamana san isal lalani itti amanan sanitti amane chimi tije chure sanitti amanu ninta ushar irabbi titti fanadara nazaratan fi nujum maratu urji ke sanil lale faqala inni saqim an iba mada de mundan dahu jade fatawallaw anhu mudbirin isarra gara galanka halaka fula de bi antahani isadi sani birade manje tuma fanke natti irragaragalan irradachan duran nidebna jechu jedaninsan irradachan mudbirina junuf dubati sadisani irradachani isachit sisani de manjechuma gara bakka itibani bakka ida sani waitakana jechi inni jere kuni inni sadim jechun kuni kijiba mo thauriya malago dudamo kijiba waitajadan والرجالين أكما جاء مخالطة ثورية دا ملقو دودا ملئ كجبن سريحني أنبيوت الرتيم بقاو أنبيوت المعصوم ولكن هذه سكيسات كدوفة نبي الله إبراهيم لم يكذب إلا ثلاثة كذبات كجب سهدي ملئ جتشو تجرا وإذا كجب سهدي كجب جران تكان إسي إني سكيم جتشو كان kijiba jechuun dubbatame ka kijibuma jechuu kana keessa tawriyaan jira jalan ammallee ulamaan akkamitti jennaan inni saqiim jechuun kuni waa lamaaf mala inni saqiim jechuun jasaduma qaamumanna dhukkuba jechuudhaafis ni mala kuni ammoo saqiimummaan akkasii itti jirti jechuun qabu maaliree dubbiin kun inni saqiim jechaan ay saqiimul qalbi onnen oyuf dem tijecha da rabbi biratti isir rabbi bira kanatti gabbaru kana qalbi na gubatte jechu da maana nisa zahira kanatti ni sakim jecha nan diba maacha fakkata walakin ka inni tifede inni sakim jecha qalbin na ukku باتو دبي وان اسم دلي دان كان وان اسم ربي توكوچا كايسينو مي كايتنياتي سو ديفتني دلي دان كان باتو دبي جچو دماناني كانت بريدا جدا ابان تسهيل فا ابن جزي كان جچو تفسرو كانتو بريدا كوني وثاتا جدا مالي في مانا كان افني مالا قلبي نسان ركبون ركبو ركون ريبي كما دا ربي تشركي قد اجلني كانت بريدا جچا كيجي بيو جتنين ربي في جچا كيجي بي لفظين حديثة اللي كيجي بجي تويسا وام في الدير قفان قبو جيتشا فراغ إلى آلهتهم فراغ جيتشون مال إليها في خفية لكتك آلهة إساني والرب يجيب إسان قبران سنت دي بيجيتشا فراغا بمعنى مال أو أقبل فول دي بي دبي غرا آلهة إساني سنت فقال جلدوب نبي الله إبراهيم إن كن ألا تأكلون سيلا نياتني ونياتي سندورة تبوراني سنبرا دي من كان نياتي تواجر جدتو ملبسة فاما جدتا كان نياتي برا كاياني دي من جدتون سن نجر جدتا ما لي في نياني برا تتولمي جرا ينبي برا ياتي نجدين ألا تأكلون ما نياني ري نياتي سنبرا كان ما نياني جران ما لكم لا تنطقون ما التادريك انها سينيف ام بيسن تواغد افو اسن كجيلا ما لفن دبن ري غافلن اسن غافة ما نمان دي بفنه يدان فراغ عليهم ضربا باليمين اقبل عليهم جيش مقابون لين اتقر غليكا ضربا تمال ان جيش باليمين جئتم كون تقا يمين مظاهرا كان حركم مرغاتين ثم تدي جئتا تقابل يمين جئتم كون يمين ما انا قوات الليدا فراغ عليهم اي اقبل عليهم ثاني تغرغلي ما عليهم ثاني تشدب ضربا باليمين قوة انتم تجئتا هم نان تشفسوت زين جچا فان كنات هم نان تشفسوت زين تكامر غمان تشفسوت زين جچا حاجا في راغه فته كاني كغد تشات كو تشديسه وان جيرو مر تشفسه فيت اكيدين فقبلوا اليه يذفون ندوبك اسدچان غاتوتي ريف مال جن فتولوا عنهم جنني توت اكيد دي في برايا تسون فاقبلوا بقس لا ايدو في صندقني وان سلابره تنقدتني فاقبلوا اصغر غلن اليه غير اساتتي غير تابوت سن الها سنتي يذفون اجتون اوري اصغر غلن اسدجان حتى فاقبلوا اليه يجتون غير من نبي الله ابراهيم يجتون كسان ستي وان براتو الراحه داك عين برانو اكيدتي وتتشف ذي بأن تابون نجور مرت إصحاب وتتك تشبيل فكنا كيسا معلومتهم آلهات سنكنت تتشف سجنان ما جلني سمعنا فتى يقال له إبراهيم قربا دردر تشات وكتوك إبراهيم جرمت وكتوان إساني هاسوا إذا تخون أولتون دبين أسرراك أسررا بربادني أسرتهادفون إسا أرقامي فأقبلوا إليه يزفون جتون غادوب إساتي غرغلان غر إسا غرغلان يزفون أوريا جتاين رفنان إني رفنان أوريا غر إسا تشد جتان روف يكون وكان كجت أفسد آلهة كينا جدان كإسانا كجت إساني جت قال أتعبدون ما تنحيتون مباشرة إساني ولن هاتا وجل قبيام قال نجدين أتعبدون سيلة منكم أداني قبرتني دورانو كرمان كجب دمالي كجبته دورانو بين ما تنحيتون جئتم اي ما تنحتونه وان هركك السنين اسا قرتن جئتم تكاهو بوت انجئتم اكا نانا وغريدت هم هركك السنين قرتني تلجتن قبرتني سنين كن نيران والله خلقكم وما تعملون قال ربين اسن اوميجرون وما تعملون وان اسن دلي دنيل حال ربين اومن جرون جچا isini fi wan isin dalaydan wan harka keesan isin dalaydan kana le hala rabbin umejirun makhluq ajatu itime kana keesatille isin le rabbitu ube wama ta'amalunahu jatu rakesi wan isin dalaydan qortani akati aliha maga itibabtan kana le hala rabbin umejirun isatiftani kana gabbartani yani jadan aha تبين انت انا كامل لي جوابني اسانا مجلسيسا جوابني بقدرات تري كان الراي راهو ديرا مي دا فدا كايو كا سوان تا تي جو مرا تجي مي اسين نو اغو دني ادني اسين نو اغو دون ها هفو هما تك كنسي تك كقباتو دبو اسير اك اسين بو ا وهين غبني مي كما اسي دچفت كانا اسين تي ها هينتو فاسألوهم إن كانوا ينطقون غافت دامي يوك هاسي أنتهن غافت داكا ميكا مجدك سيكان آئمتو إسيني واقلو ناتاو إسين درون سون إسينو يوم سو وانبراتي كمجدك سيكان ميها آئمتو جنان دبي نسان جلسيس مطابو سينامني مرتي مال هاقون ويتجدن تنتي وليكا لنكا نامني حجار أيونا مدد دبي هم رتيش دبرا قالوا جدن ابن له بنيانا جار ما جارا في فالقوه في الجحيم إبدا كيستي قبسيسا جدتا لك دبين إبدا كيستي قبسيسا فالقوه إيغتي إسا دربا في الجحيم إبدا كيستي دربا جدانيب كانت ولي قلن فارادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين جلال ربين فارادوا به كيدا إسا سنت ملح هماته ليادني فجعلناهم الأسفلين ورموا يمي جلا أول إسان تاسف نجعان جري سلا ملومات جمع اتدوان كي دي جتون اوي سالت نمني وانمت يادو سلا وان إسا قد أن كان وان همتو ججب سلا اتما يادني فجعلناهم الأسفلين إسان سور جلا أول تاسف نجعان نبي الله إبراهيم نرعا انتنيت جلا جري جلا ما لديكم ربين إبدتوا يتدربا إبدت ما لديه كوني برد وسلامة قبنته نقهته إبراهيم الرتي جديه إبدت قبود الدي أتي كيسا ويتبه دوبا تك ربين ستيسي بيتني بيكيسة تاؤم بربات شفتومي تججو تتملت بيكنات نبوتتون كتوحيد ربي ضدتون غربقا جهاتما في ترباتما تيور تاركا ويتحيمان واني نداوا شاني تقول ايه دادا بي بيتنا كيسة ديمو ملي واني امان تيتان جرتوان وان امانو تايا دنقابا ججو ملتي في كيسة ديمو داب كيسة كيجران بي إراكي نينوى بك جرمتو بك إني توقع ور تاريخا هموتي بك إرى ديمو في ديمو أجي قررت ديمو في ديمو أمو قرر بيت المقدس درشان وقال إني ذاهب إلى ربي جلدو بك رأيك فهي إني ذاهب إلى ربي قرر ربي كي يتي ديما دا سيهديني ربي كي يتون كراك أجيلو يسمن قجيل شاني قرر ربي كي يتي هجرا بهجر جيتو أول نم هجرا به نبي الله إبراهيم جيتو لي ولما نندبتا إتاتي إسأولي ننجرا لوتي في آرادت والنجرا ربي هب لي من الصالحين يا ربي كي يناكنك من الصالحين إلمان قداري إرى يا ربي ناكن ذرية متي يرى ورنت أمنوا ورى قداري كراكي يقبط يا ربي ناكن أمتك يستعدي ما جرى ككيستك دلت إفراهيم في كيستاب هاجرى يا ربي كبانا من ننبسيني يا ربي صالح توتر ناكن جدي المكرات المن قبولي فبشرناه بغلام حليم ربين قد أساسا تقهيهد إن ربي إساف جد شقر إساف اتبانا بيديته كبان حفظ وابشر جدي ربين فبشرناه إسا قمتشيف نجد بغلام حليم قرباء أفساتهين إسا قمتشيف نجد غلام جد شانكوني معنان هين قدتان دو جد شتوك إسا جرى جانكوني اللي غلام جد شوني garaw ka kula furiti furashin yacci gai buluga jalati na madiya ta injinan halim yaccun akkano saka kabu yacca falamma balaga ma husaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk ibtilaa kan ke sabana na ibtilaa ni biro tiru fa zaman ni derada jartinul foite ilmi argame ilmi jajjabate hagam gahijetu rabbi tokochatu beta amata torba oli marattu amata torba kudo sadi jiddu kana wan ulamaani hasawan amata torba oli gahijedani falamma balaga ma husaya isawalin الردو ديمو إبادة ربي قدو تكا دلقا كيستي وايسا غرقارو ويتم إني قهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا المكية أني منام كيستي الربا كيستي أرقي جدان أني أذبحك أني إنكم كسيقرأو أرقي سيقرأو كون مرمادا منام أنبيادا وحي إن قرأم تأكستي بيكي فانظر ماذا ترى مئة الليل لالك ماذا ترى وانسي ملأت لالي جدان انسي قرر اوهدا وانسي ملأت لالي جدان فانظر ماذا ترى قال جلي دوب مجانسون غلامن حليمن ربين اساف كن سنجد يا ابا تفعل ما تؤمر يا ابا تفعل ما تؤمر يا اباكي يا دلقي وان اتعجا جمتسان دلقي جدان اجا جمي جدشا كانو همي غارا جرا مجانس ابان اجا جمي جرا مجا كانا قررو تي اجا جمي جرا جدشا واني منام كيستت ارقسون منام انبياء وحي دا امري جدشا واني كيستت ان ارقسون قررسان سن ستجدنين ارقو داف جرات ان شاء الله يو ربين ندن ديسي سبرينا كن من الصابرين والركان سبريك ابو تهو ارانا قرطا وان اتججم تسند لغي جدان مجمع كنين نناته دي علماء جدت صديق بني اسماعيل اسحاقي اسماعيل في ايوانا اسحاقي ان تدفان توقف ورغري ور توقف تجرجان ان بينو ثم سنو ان بينو جدي توقف ورته تجرجان ما ليه خلاف نيره تو كيف تديمه خلاف نيره كيف تديمه كان ورد جرين الرجا كبته تمدا بر خلاف ما كانت تون سين راوند بني جرين تي سين ورد بتس واحد دير ثاني راد بتني مرتو كم صحيحه ويتجدان الربدان العلماء اسماعيل جتو صحيحه جدان كتاب تركاغ بن كون لين اسماعيل جتو ما دبته ده بركون راجي حبي كان نجدو راجي حرتي دي مجو وانا سلي جرو اسماعيل جتو ردبت ابن كثير لين ابن اسماعيل جتو مكانته راجي حجدا الشيخ الشنقيطي ادو البيان كيتتي انسان لين جزائري لين كتاب تا كيتتي وحبة الزهيل لين ابن جزي جركوني مرتي اسماعيل جت مكانته راجها هدو ور تفسيراتي في ور صحاباتي في تابيوت برت اللي جرت دبتا قرطبين فا أقوان أقوالا جدا وهذا القول أقوى في النقل اسماعيل جت كان كيستي اسماعيل جت كانت نقل الاتي كانت الرججبا اسماعيل جت كانت الرججبا ما لي في الرججبا جنان اساني في شيخ الشنقيطي لين ويتا ادلا اسجدت كان ويتا غددابا اول الرب نسيت فبشرناه بغلام حليم جدي اوفسا وسفيتك سنتانسي فلما بلغ ما وسايتون ري غلام حليم مكان ظاهر آيتا كانت آنسي آيان كانبو دفتو مال جتي وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين جتي وبشرناه بإسحاق إسحاق إن إسا جمع جيف نجرى سنرت يطفي كدبر سنرت يطفي غلام حليم رت يطفي إسحاق إن إسا جمع جيف نجتو دبتا يولك كهدرا فبشرنا بغلام حليم فلما بلغ معه السعي كجنة دبن يكون إسحاق جنة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بودا كني مالف لما تديبيه تكرار تاجان اكثر من القران كل كلودا كناهو غلام حليم دور دبت مكوني اسماعيل جدا اسماعيل جدا دليل توكوكانا دليل لمتا رب ويتا سورة براك يساتي دبته إسحاق إن ويتا دبته إسحاق إن إساكنين إسحاق إساكنون إسا قمتشيفن ومن وراء إسحاق يعقوب إسحاق إن بودا اللي يعقوب إن إساكنين جيتا دبته ما نانك نامال جيتشو دا إلمي كن جيراتي إلمارغتي جيتا دبته كناني إلمي كن جراته علم أرغته يتدبطه في علم كنين قرامة يتدبطون كن اللين والديقة كن اللين كقرامة نججوك إنا ويتم قمت شيثان أول مويتا إبراهيم قمت شيثان إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يتدبطون قمت شيثان قمت شون إسحاق نرغته إسحاق اللي علم أرغته يتدبطون قمت شيثو في إذن سنين قرامة يتدبطون كن اللين والنفورة جلاني أكما سان ورقرين ضيف الليجل ورقرين حسني هديف نجداني أنا ابن الذبيحين جيتشو اللين توكو إسماعيلي توكو إنو أبا إسانيت أبا رسولاتي صلى الله عليه وسلم دليلا كان قبتني أكي سياك إني أشيك إني أفاجر نمني قرامي إنو جيتشو كنا إسماعيلي جيتشو تو صحيح جيتشو كنا جدان دوبا تقول راجديني إن اللين نقول راجدين كام إسماعيل رينا نمن الراهر كاير رادو بساجر صبري إن شاء الله جدتو كان ربي نهدن دي سجو لك أمري في قرار ربي تتكين جدتو دا دوبا وقتين تمثيدا جدت كام وان إن اللين كيباليك أبال لين أرجسان قراتا نجيت دليل دبتني الرفا لما بلغ معه السعية فلما بلغ معه السعية جتوكنا ورقرين إسحاق جتشادا حجا قلتا مالي في إسماعيل ستوري إسماعيل مكة توري أبان شامين توري بكي إسحاق جروي إسا شام فلما بلغ ما هو جتون كوني ولينكجر كيس ولينجر إسحاق جتون رهجا قراتا أكو مثلا فبشرناه بغلام حليم جتون ربنا شدباته فبشرناه بغلام حليم جتون فبشرناه بغلام حليم جتون بشاران كتاتين إسحاق جتون آيات مسنبو دروفت وبشرناه بإسحاق سريحة قدسا كان كانت والانفسرني مرتو كوني كلامني كلام طويلة خلاصا اكوانا مسنين جري كان ناهيا نقلي فت ناهيا دليلة تبي كانت الرجابة دا جتو دا بعد محقق صوتا إسحاق جتو لين دبتميت مجرى الرقودا كتابني قرو اكا مسنين جري كان إسماعيل جتو كان رجح فلما أسلم وتله للجبين فلما أسلم جري لتشوت ويتما أمري وفي ربي أتكنني أبان لين إلم وفي الراسبري إلم اللي لبو وفي الراسبري لبو وفي كن جري لتشو خضع لله وانقاد له ربي وفي تيف قد قلتني قلبي وفي قد أبني أبان لين إلم قرؤون أمري لا هامتي وانقاد له أمري ربي سنف مسكمني ويتما جدان وتله للجبين ويتما الدرت جيبس جتو الدئساء الرت ويتما جيبس وتله وتله للجبين جتو سرعه على شقه جل كتابا قرين سرعه على شقه جناتش إساء الرت جناتش إلا تقرت جتشانا جبين جتو كوني مغا لمان اداتين جران مغا الادى لمان دما غمنا كانان جبين جران ورغرين نفسي مفهول مره تجديجي سو كان جران وتله للجبين جتون فول مره تجديجي illa fularati da diji sef mali wita yan kanan ne kitabani mahasaya namni dura kanana ci gorraun in jajjabata janin gorra mu tole jene duba nas gorratu sali jannan akawan birati miki hada wahid lamata abban ku dan masfula ke salala gorraun rubbama rikkan ubuwada qalbin abada fula ke salala gorraun ku ittijabata ci ada fula gadde bi tejulen ima dubbata matan rabbi to kocatu beka marattu harka rabbi tech kenani amri rabbi ke balani watallahu lil jabini addarat tichibse fula isa addasha rabbi tichibse jannan asitti zahara sabruhuma jachu qaddara kitaban jawab nilamma kana muqaddari jada jawab nilamma waituma isan ufkennani watallahu lil jabini addarat tichibse ظهر صبرهما صبر جلالتشيتو درباتي ملتججا تكا أجزل الله أجرهما أجري إسان لماني ربين دانغ أجري دانغان أمني قوليك النيف ججا أكنا قدران أكنا قدروا فاناتو بريد جرى كتابا ورقرين جوامني أسوما جرا جوامني لما جنان جوامني لما أسوما جرا tokko thallahu jechu makanatu jawaba jadan wawin tuni zaida jenna janga hasan wawin zaida jechu irra wawin tuni zaida falamma aslama wa itma rabbi ifjari lakimarka kennan thallahu liljabini gadikir sejecha da gurrawuda jawaba lamma kasitita takamo falamma aslama wa thallahu liljabini wa itma jari lakju harka rabbi tiruf kennani adarrati itagadkir se نادينه اتلالم نجيكا جواب لما كانت هقافسا واوي نادي ونادينه جدتو زائدة جرا قرو واوي جرتو تنان زائدة قرآن كي ستجدتو إرى جوابني قدر موسى انتو إرى وجاجر كتابا ونادينه دوب اتلالم أي يا إبراهيم جدتون أنين تفسير جادا يا إبراهيم جنة اتلالم قد صدقت الرؤيا وان ابجوك ستي غرتسان دوغا غوته غهيجچا كام دوغا غوته وان اتيك ستي ارغيته دلغي سينجن سان دلي دجچا مالي في دچي شمان من الرا بوسو مالي ان كذلك نجد المحسنين اتي دوغا غوته جزان كه ربي برت في ارغمي ان كذلك نجد المحسنين نوتي اكثت اكرمتي غلطة قد ذاك إن نتات نجد المحسنين ورطلتو دلق مرافو غلطة قلت نجد إن هذا لهو البلاء المبين أكنت إلم أفيق الرؤو داف إيسون إلم اللي قرأما فئياتون كن اختبار ملأتا جد لهو البلاء المبين بلاء ملأتا إفقل اختبار إفقل اختبار دانغان قبني قرمات دانغان قبني وفديناه بذبح عظيم متى بيت يسغون جدا بذبح عظيم قراسا قدو تكان متى بيت يسغون ربي قراسا برا كبش ما برا بو سيفي بكسني كان قر يديني كاودحيادا بكسلا اسماعيل سن ذبح عظيم كان قر اي ابان اكسيت ربي الرابع وتركنا عليه في الاخرين ابن دوب ابراهيم سنرت وربودا كستي سرت لي سلام على إبراهيم نجيني وهن دجلا نجهتهون ركو مرجلا نجابهون إبراهيم رتي هاجرات جتوكنا وربودا في ستي ديفن في جتا كذلك نجزي المحسنين نتي أكسي تكون نغلطة جلتنا ورر دلقا أفي تلتهم داهو إنه من عبادنا المؤمنين إبراهيم كن قبروتا كن ورر أغان نتي أمان الرهيجر ربي أشتي وان علمان الرافود أن الرا آية تكنا نبي الله إبراهيم إلما إساء قرأت أججامي تكليفني شريعة دا وان اتكلف مثلا نمتك دلقودا تكليفني شريعة حكما تكليف امتثال مو ابتلاء جتون خلافك أبو الرسول برد حكمان تبهو حكما تكليفا امتثالا ابتلاء ويتجدان والرجارين امتثالا جدا إلا أن تكليفا وانشئ ربي وان كان دلقي سنجده فمالي فمثلا ان دلقي وان كان اندابة توس طيب أسد جمع لما تهي أرقامي كادوبي خناف وري مالكيان إلا أن تكليفا إما امتثال أتي أكوان سندلعي دي بكانجي توفي وإما الابتلاء والاختبار أكا إساكن اختبار ركون أكا ست قرمو أكا قرأ تنتوف نبي الله إبراهيم إلما قرأ ربي جدين كان قرأ أولا دي رقاه حقيقة ربي الرابيك إن قرأ جدتو كان حقيقة ربي الرابيك خلاص ابتلاء أكم أمرين سمال تهرير را حكمان إساء هذا الابتلاء والاختبار الذي نص عليه القرآن إن هذا لهو البلاء المبين جدا إن هذا لهو البلاء المبين جدا أكو مثلا مثلا جنا أسمان الرافورا النسخ قبل التمثيل قبل الامتثال أصوات وانسا هندل جنة سخموا للنجرة أمرين أمرين قرر إسان جدك إن اللين افعل ما تؤمروا مجالين جدين أرآن تن أصو امتثال لسان أرقمين أصو تئلي سنبكانين جهين نستخمين سلوه بكثني ربين وان برابوسي إساني قرعون أرقم وان برا قرعون أرقم إيشا إسامتي وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قمتشو لما تأمل لإبراهيمي سن قمتشيفن إسحاقين قمتشيفن نبيا قال إني نبي ربي تهي من الصالحين أمة قداري راكتها جتا وتركنا عليه وعلى إسحاق إساف إسحاق الرد الذي إفني وباركنا عليه إسرت بركاغون وعلى إسحاق إسحاق سنرد الذي بركاغون يا ربي ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين خورتي جرس اللماني الرا محسنون إتقاري دلقي وان خيري قفة دلقي طلتو لرتي قليت جرا وظالم لنفسه مبين أماس ورلبو في ميدة ميدة إفبها لبو في ميدة تجرا نمني بقم لمت قودما كونك نبيجيل قومتي اتأماني إيمان حقيقات سنرتي قلي كونك كجبسيسي سنين كفري رتي قالي نامني بكو ملامات الدان قودة مدر راكا سيجد جودة درسين كي نكار راس مراتي دابتا اگا درسي براتي والد دي منك نكار في خيص جرادة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.